ولذلك الحوار الشديد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين والصحابة الكرام وبين أهل الكتاب الذين في عصره كان شديدا، ومن جملة ذلك ما جاء في صدر هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل من دعوة اليهود والنصارى أهل الإسلام إلى التهود أو التنصر. ولذلك قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا، يعني قالت اليهود للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة كونوا نصارى تهتدوا. لماذا؟ لأن اليهود لا يرون النصارى على شيء، والنصارى لا يرون اليهود على شيء. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فإذا كانوا لم يتفقوا أصلا في مسألة الدين الحق، فكيف يدعون غيرهم إلى شرائعهم وإلى أديانهم؟ ولذلك قال الله تعالى: وقالوا، يعني قال أهل الكتاب كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فهم حصروا الهداية في ما عندهم من دين، قالوا تهتدوا. لكن الله تعالى رد عليهم أو أمر الصحابة أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتجه إليه الخطاب بأن يقولوا بل ملة إبراهيم حنيفا، قل يا محمد، وأيضا هذا لكل من اتجه إليه الخطاب، بل ملة إبراهيم حنيفا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي هذا تعريض بدين أهل الكتاب وأنهم على الشرك، وأنهم على الشرك. وأما إبراهيم عليه السلام فكان على الحنيفية، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمح. وإبراهيم كان حنيفا، يعني مائلا من الشرك إلى التوحيد. بل قل بل ملة إبراهيم، وقد أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ سبق أن ذكرناها، سبق أن جاءت الآيات في ذكر ملة إبراهيم، وهي التوحيد ونبذ الشرك. قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، وهي الوصية التي وصى بها إبراهيم، وكذلك وصى بها يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك قال تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني مائلا من الشرك إلى التوحيد، وهو الإسلام. وما كان من المشركين، يأبى الله أن يكون إبراهيم أبو الأنبياء من المشركين، فكيف تدعوننا إلى دين فيه الشرك، فيه الشرك. وهذه الآية تدل على أن كل صاحب ملة وكل صاحب مذهب يدعو إلى مذهبه ويدعو إلى ملته، لكن أهل الحق يجب عليهم الثبات على الحق، وأيضا على رد الباطل ودفعه. وهذا يكون بالمحاججة وبالمناظرة وبأحيانا الصد، أحيانا قد يكون بالصد عن هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم. ثم قال تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أيها الصحابة، أيها أهل الإسلام، الصحابة ومن يتجه إليه الخطاب، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ما الذي أنزل إلينا؟ القرآن. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، ما معنى آمنا بالله؟ صدقنا، وهذا من حيث اللغة، والمعنى آمنا يعني صدقنا بأفواهنا، وكذلك نطقنا بأفواهنا وصدقنا بقلوبنا وعملنا بجوارحنا، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. آمنا بالله، آمنا بالله. والإيمان بالله أيضا له مقتضيات، وما أنزل إلينا الذي أنزل إلينا القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل أكبر أولاد إبراهيم، وإسحاق ثاني أولاد إسماعيل أثاني أولاد إبراهيم، ويعقوب الذي هو إسرائيل، إسرائيل الذي جاء الأسباط منه، قال والأسباط وهم 12 ولدا منهم قبائل بني إسرائيل. الأسباط، الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، يوسف وإخوته، وهم 12 منهم تفرعت، منهم تفرعت هذه القبائل، قبائل بني إسرائيل. قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. ما الذي أنزل إلى إبراهيم؟ الصحف، صحف إبراهيم وموسى. وإسماعيل أنزل إليه، وإسحاق أنزل إليه، ويعقوب كذلك، والأسباط. ولذلك في ضابط مهم ذكره العلماء أن كل نبي جاء ذكر اسمه في القرآن فهو رسول، كل نبي جاء ذكره في القرآن فهو رسول، وكل نبي جاء ذكره في القرآن فهو أيضا أنزل إليه، أنزل إليه الوحي. والوحي إما أن يكون كتابا، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور مثلا، وإما أن يكون صحفا مثل صحف إبراهيم وصحف موسى وهكذا. قال وما أوتي موسى وعيسى. نلحظ في هذه الآيات أنه قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ثم لما جاء ذكر موسى وعيسى قال وما أوتي موسى وعيسى، وهذا فيه سر بديع ذكره العلماء، وهو أن الإتيان بصيغة وما أوتي لأن شريعة موسى وعيسى ما زالتا باقيتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل بهما الأمتان اليهود والنصارى، بخلاف الكتب السابقة فلم يوجد منها شيء، ما وجد منها شيء بالنسبة لما أنزل إلى إبراهيم ومن بعد. قال وما أوتي النبيون من ربهم، يعني وما أوتي النبيون جمع نبي، جمع نبي، والأنبياء كثر، الأنبياء كثر. ولذلك لعلكم تذكرون يعني في مجالس عديدة ذكرنا الفرق بين النبي والرسول، ولذلك النبي قد لا يؤتى شيئا من الكتب، وإنما يجدد شريعة نبي زمانه أو الذي قبله مثلا، وأما يؤتى من الآيات، فالله تعالى يعطي الأنبياء الآيات المعجزات التي تدل على صدق رسالتهم ونبوتهم، صدق رسالتهم ونبوتهم. وطبيعة الآيات سيأتي إن شاء الله ذكرها بتفصيل في محلها أنها لا تدوم، ما تبقى، ولذلك ما من نبي أعطي معجزة أو آية إلا وتنتهي، إلا معجزة واحدة وهي القرآن الذي حفظه الله، تكفل الله بحفظه الذي بين أيدينا، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك الآيات كثيرة التي أعطيها الأنبياء، ما من نبي إلا وأعطي آيات، أوتي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه عقيدة عند أهل الإسلام، الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم من حيث الإيمان بهم، لا من حيث الاتباع أو من حيث المفاضلة. تعلمون بأن موقفنا أهل الإسلام مع الأنبياء على ثلاثة أمور: الأول الإيمان بجميع الأنبياء وعدم الكفر بواحد منهم وعدم بغض واحد منهم. فعقيدة أهل الإسلام الإيمان بجميع الأنبياء، وأن من آمن بنبي يلزمه الإيمان بجميع الأنبياء، وأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، فقد كفر بجميع الأنبياء. لذلك يتميز أهل الإسلام بهذا عن بقية الخلق. فأهل الإسلام يتفردون بأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويحبونهم ويتولونهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من حيث التفضيل، سنة الله الكونية القدرية التفضيل بين الخلق جميعا، سواء الجمادات أو البشر أو الملائكة مثلا، الملائكة أفضلهم جبريل عليه السلام، البقاع أفضلها مكة، البشر أفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والأنبياء أفضلهم أولو العزم الخمسة، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيون من بعدي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، خمسة خمسة. أفضل الخمسة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنبياء كلهم له تبع، هذا من الناحية الثانية. فكما أننا نؤمن بهم كذلك نؤمن بتفاضلهم. فالخضر نبي في قول جماهير أهل العلم، كان في عصر موسى عليه الصلاة والسلام، وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، لكن فرق بين موسى وبين الخضر. فالخضر من أعاظم وأكابر أنبياء بني إسرائيل، عفوا موسى، موسى من أعاظم وأكابر أنبياء بني إسرائيل، أما الخضر فهو دون ذلك. ولذلك موسى من أولي العزم من الرسل. الثالث في الاتباع، قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فمن حيث الاتباع نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما يتفق مع الأنبياء السابقين وفيها ما يختلف. أما ما يتفق مع الأنبياء السابقين فنأخذ به على القاعدة الأصولية، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف، وأما إذا لم يرد في شرع من قبلنا ولكن ورد في شرعنا فنأخذ بشرعنا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ورد في شرعهم لكن يخالف ما عندنا لا يجوز لنا أن نأخذ بشرع من قبلنا. واضح؟ قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نفرق بين أحد من حيث إيش؟ الإيمان بهم، أحسنت، لكن من حيث التفضيل نفرق. لماذا؟ لأن الله هو الذي فرق، هو الذي فاضل بعضهم على بعض، وأيضا من حيث الشريعة. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إذا آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذه الهداية الحقيقية. وهذا رد عليهم حينما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، جاء الرد، الاهتداء الحقيقي إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فلذلك أهل الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا آمنوا به فقد اهتدوا. بالنسبة لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام إذا آمنوا برسلهم، آمنوا برسلهم إيمانا قائما على الإخلاص لله والمتابعة لهذا الرسول فقد اهتدوا، لأن الله بعث الرسل إليه. لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لو أحيى الله نبيا لوجب أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وين الدليل؟ ها؟ لوسع ولا اتباع. في آية من القرآن وينها؟ أحسنت. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. وعيسى لما ينزل في آخر الزمان يحكم بأي شريعة؟ شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي، النبي المرسل الذي له شريعة، إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتبع شريعة. ولذلك العلماء ردوا على من قال بحياة الخضر في بعض الفقهاء أو بعض العلماء يقولون الخضر حي وأنه كان موجودا وما زال باقيا. من جملة الردود قالوا لو كان حيا وجب عليه أن يذهب ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام ولينصر النبي ويقف مع النبي ويعمل بشريعة النبي، وهذا من أبطل الباطل على دعوة حياة الخضر. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. التولي هو الإعراض ويكون بالقلب وبالبدن، أما بالقلب فهو عدم قبول الحق، وأما بالبدن أما بالقلب فيكون بعدم قبول الحق كبرا مثلا مثل ما ذكرنا في درس الترغيب كبر. والإعراض والتولي أيضا يكون بالبدن، تولي بالبدن وهو أن يتولى وأن ينصرف عن هذا المكان تاركا الحق زاهدا فيه راغبا عنه. قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. الشقاق مأخوذ من الشق، وهو أن يكون كل شخص في شق آخر يعني في مقابل آخر، والمقصود هنا فيه الضلال، في شقاق يعني في الضلال. يأتي الشقاق في القرآن بمعنى الخصومة، ويأتي أيضا بمعنى القتال والحرب، فهي أحد أو هذه ثلاثة أوجه من أوجه التفسير عند أهل العلم. فإن تولوا فإنما، وأتى بإنما أداة حصر، أداة حصر في شقاق. فكل من تولى عن الهداية فهو في شقاق، وشقاقه إما أن يكون طبعا ضلال وهذا أمر متفق عليه فهو ضال، أو يكون في حرب ومناكفة معك، أو يكون في جدال مستمر ومشاقة. ثم جاءت الطمأنة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهذه ضمانة من الله عز وجل لنبيه، وقد حمى الله نبيه وكفاه شر هؤلاء الضالين فسيكفيكهم الله فكفاه الله شر هؤلاء القوم المنحرفين الضالين. ثم قال تعالى وهو السميع العليم، اسمين من أسماء الله السميع العليم، ويشتق منها صفتين السمع والعلم، السميع العليم سبق أن ذكرناها. السميع لما يقولونه بأفواههم، العليم بمكنونات صدورهم وخفايا ضمائرهم، فما يقولونه لك من الجدال بالباطل والمحاججة فالله يسمعه، وما تخفيه صدورهم من الغل والحقد والكراهية فالله يعلمه، لا تخفى عليه خافي. ولا شك بأن ختم الآية بهذه الاسمين فيه تهديد وعيد شديد، كأنك تقول للشخص تراني أعلم ما تقول أو أدري ماذا تفعل، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله يعني دين الله، هذا هو دين الله، وهذا هو الوجه الراجح من أوجه التفسير. الصبغة مأخوذة قيل من الصبغ، مثل صبغ الثوب الذي لا ينفك ولا ينفصل عنه. فالمؤمن إذا أشرب الإسلام والإيمان اختلط بلحمه ودمه وعروقه صبغة الله، هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي إذا دخل إلى سويداء القلب استقر، صبغة الله دين الله سبحانه وتعالى. ويذكرون طبعا في كتب التفسير بأن يعني أحد الملتين إذا ولد لهم مولود ذهبوا به إلى ماء، قالوا هذا الماء يصبغه ويتطهر كمثل الختان عند أهل الإسلام، ولذلك قالوا يصبغونه بالماء. والمقصود بأن قول الله عز وجل صبغة الله يعني دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من الله دينا، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين. ولذلك دين الإسلام دين كمال، اليوم أكملت لكم دينكم، دين الإسلام دين خلود، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دين الإسلام دين صدق وعدل، دين صدق وعدل. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. دين الإسلام دين شمول، قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك لا أحد أحسن صبغة من الله جل وعلا. قال: ونحن له عابدون. قال: ونحن له عابدون، جاء بضمير الجمع نحن، مع أن الإنسان لا يتحمل العبادة عن الغير ولا الشهادة عن الغير، لكن لما كان دين الإسلام هو الدين الحق جاء التعبير بضمير الجمع. ثم قال جل وعلا: عابدون يعني موحدون، موحدون. ثم قال جل وعلا: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. قل يا محمد أتحاجوننا، المحاجة هي المجادلة أو المناظرة، بمعنى تكون بين الطرفين، تكون بين طرفين. أتحاجوننا في الله، يعني هذه الحجة التي في مسألة دين الإسلام، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا وأعمالكم ونحن له مخلصون. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فربنا وربكم الله، لكن نختلف وإياكم في العمل، فنحن نعبد الله مخلصين له الدين وأنتم تعبدون الله مشركين به، مشركين به باتخاذ الولد أو اتخاذ الصاحبة أو باتخاذ عبد من عبيد الله عز وجل. ولذلك نتفق نحن وإياكم في أن ربنا هو الله عز وجل، لكن نختلف في العبادة، في العبادة. فالله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ربنا وربكم، نعم هم لا ينكرون الربوبية، تعرفون ذكرنا في تفسير الفاتحة ذكرنا أن لا يعرف عن أحد أنه أنكر وجحد الربوبية إلا اثنان: فرعون والمانوية، المجوس، مجوس المانوي في طائف، وهذه مكابرة، مجرد مكابرة. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والمانوية يقولون عندهم إله النور والظلمة، ويكفرون بإله الظلمة ويؤمنون بإله النور في محصلة الأمر. ولذلك: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا ليس على سبيل الرضا، لا، مثل ما في قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت، قال: لكم دينكم ولي دين. هذا ليس المقصود فيه الرضا بما هم عليه، لا، المقصود مثل ما جاء في هذه الآية: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، يعني موحدون له سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم، أم معناها بل، هنا تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، يعني هذا الذي تقولونه دائما وتذكرونه على أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. هودا مأخوذة من قولهم: هدنا إليك، هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني: هودا نسبة إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب، أو نصارى مأخوذ من قولهم في قول الله عز وجل قالوا: قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل مأخوذ من بلدة الناصرة أو النصرة في فلسطين كانوا يسكنونها. ولذلك قال تعالى ردا عليهم، يقول لنبيه: قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله؟ فمن الذي سبق، يعني إبراهيم ولا يعقوب؟ كيف الآن ينسبون إلى إبراهيم اليهودية والنصرانية؟ لذلك قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف الآن تنسب شخص متقدم إلى شخص متأخر؟ فلذلك يقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذا افتراء على الله وكذب على الله. ولذلك يقول تعالى: بل أنتم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا هودا أو نصارى. والواقع أن هذا كذب، افتراء. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لا أحد. أعظم الظلم أن تكتم الشهادة بعد الشرك بالله، لأن هذا داخل أيضا في توحيد الله. ومن ذلك أنهم أخفوا هذا، فكانوا يتصرفون في الكتب. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك كانوا يكتمون الشهادة ويخفون الأحكام ويقولون على الله قولا عظيما. ولذلك قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فالله تعالى سمى ما عندهم في الكتب شهادة، شهادة سماها شهادة. وفي قصة الرجم لما قال، لما زنى اليهود اليهوديان في المدينة، قال: ما حكمهم، حكمهما عندكم في التوراة؟ قالوا: نسود وجوههما ثم يعني نضعهما على حمار أو شيء. فقال: أتوني بالتوراة. فلما أتوا التوراة وضعوا أيديهم على آية الرجم، غطوا آية الرجم، فقرأ ما تحتها. فقال الحبر عبد الله بن سلام أبو يوسف، قال: يا رسول الله قل له يرفع يده. فلما رفع يده وإذا آية الرجم موجودة في التوراة. ولذلك: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. إذا كان التزوير في بين الناس عظيمة وكبيرة وغير مقبول طبعا، لا شرعا ولا واقعا، كيف من يزور على الله، كيف من يزور على الله ويكتم الشهادة؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. هذه آية، هذه الآية ختمت بهذا: وما الله بغافل عما تعملون. تهديد، تهديد ووعيد. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأعتقد بأن مضى شرح هذه أو تفسير هذه الآية في المجلس السابق، في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأذكر بأني ذكرت لكم بأن الأمة ترد في القرآن على معاني، من يذكرها؟ أربع معاني بس. ها إبراهيم. الأمة أولا الملة، الدليل ها؟ بل ملة إبراهيم حنيفة. طيب ثانيا القدوة، دليل إن إبراهيم كان أمة. ثالثا النوع، أبو عبد الله أيش يكون؟ أيش البرهة من الزمن؟ قال تعالى: وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. رابعا طريقة، ها أحسنت، طريقة والشريعة، أن وجدنا آباءنا على أمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.